صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ستهن صلاتكُ لا إبادكُ kagungane Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tenaraka.